والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الآية. يبقى الكبار البالغون يستأذنوا في كل وقت، ماشي، ما يدخلوش فجأة كده، حتى لو الأب داخل على ابنه، لو الأم داخلة على بنتها، فهذا من الأدب، وهذا أدب مفقود للأسف في بيوتنا. يعني الأب بيبقى فاكر إنه من حقه إنه يدخل على الابن فجأة كده يكبس عليه في الأوضة، أو الأم تدخل تكبس على البنت في الأوضة. لا، الابن برضه له عورة والبنت لها عورة، ولابد أن يستأذن عليه، ماشي. قال: كذلك يبين الله لكم آياته ويوضحها ويفصل أحكامها والله عليم حكيم. وفي هاتين الآيتين فوائد، منها أن وطبعا العكس بقى، يعني الابن على الأب، يعني على الأم، البنت على الأب على الأم، الأخ على الأخت، الأخت على الأخت، الأخ على الأخ، كله يستأذن، كله يستأذن. لو بالغ بيستأذن في كل الأوقات، لو طفل صغير لم يبلغ يبقى يستأذن في الأوقات اللي هي مظنة إن يكون الثياب، يعني ثياب النوم غير ثياب الإيه، لو العرف كده إن الواحد بينام في ثياب مثلا أخف أو أقصر أو كذا أو كذا، يبقى حتى الطفل الذي لم يبلغ الحلم اللي ما بلغش يستأذن بقى في الأوقات دي خلاص. وإن لم يكن على يعني مشروع له، أو يعني أو مطالب بالاستئذان في غير تلك الأوقات. طيب، الفوائد بقى، منها أن السيدة وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم إلى الآية. ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. ومنها الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورات الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. ومنها جواز كشف العورات لحاجة، كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك. محتاجة يعني، هل الفقهاء نصوا في كتبهم على أن من الحاجات النوم؟ محتاجة برضو بحث كده وإيه، ويعني ماشي، خليني، أنا مش كتاب فقه، مش بنذاكر فقه، بس ماشي، خلينا نشوف احنا بعدين. ومنها أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار، كما اعتادوا نوم الليل، لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة، وهذه من يعني من الأمور التي هجرت الآن. نوم القائلة ده مهم، ماشي. ومنها أن الصغير الذي دون البلوغ يعني ليه يقدر يعمله، يعني لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة ولا يجوز أن ترى عورته، لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز، يعني لا يجوز. ومنها طبعا لا يجوز أن ترى عورته برضه على تفصيل، يعني الذي دون البلوغ إما أنه يكون مميز 7 سنين أو أكثر، أو يكون أقل من ذلك دون 7 سنوات. قالوا اللي دون 7 سنوات لا حكم لعورته، لا حكم لعورته. طبعا لما بنقول كده يعني مع أمن الشهوة، يعني لو واحد قال لا أنا مبتلى إن لو بصيت على حاجة زي كده لطفل صغير ولا لطفلة صغيرة ممكن تتحرك شهواتي، نقول له أنت يحرم عليك إنك تنظر، مفهوم يا جماعة؟ واحنا يمكن قلنا لكم الكلام ده قبل كده، حتى مع الام او الاخت او الابن او غير كده، يعني واحد يقول انا لو بصيت لمحارمي او فلانه من محارمي، او واحده تقول انا لو بصيت لفلان من محارمي تتحرك شهوتي، وهو من المحارم او هي من المحارم، نقول انت يحرم في حقك النظر، مش بس النظر للأماكن، مش بنتكلم على العورة، يعني كل ما يحرك الشهوة يحرم النظر إليه. خلاص يا جماعة، فمسألة إن الطفل الصغير الذي لم يبلغ لا ترى عورته، على تفصيل، على تفصيل ذكرناه بقى، لو 7 سنين أو أكتر يبقى ليه عور، اللي هو الفرجان، عورته الفرجان، ماشي. دون ال7 سنوات لا حكم لعورته، وزي ما قلنا لكم بقى ما لم إيه يخف الشهوة يعني. طيب، ومنها أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته كما ذكرنا في الصغير، مفيش مماليك دلوقتي. ومنها أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل، لأن الله لما بيان الحكم المذكور علله بقوله 3 عورات لكم، يعني برضه فيها نظر. ينبغي للواعظ والمعلم ورحمه ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي انه يقول الدليل والتعليل، لا مش ما ينبغيش ولا حاجه، برضه على حسب المتلقي، على حسب المتلقي. والقياس هنا قياس مع الفارق، يعني ما نقولش ما هو ربنا قال، ما هو ربنا قال، علشان هيجي بعد كده عالم وفقيه هياخد العله المنصوص عليها هذه ويقيس عليها ويفرع مسائل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر التعليل يبقى ذكره لفئة معينة، لفئة معينة. إنما هل كل واعظ، لأنه قال واعظ، عارف لو كان قال مثلا العالم مع طلاب العلم ماشي الحال، إنما الواعظ ده يعني بيكلم العامة، هل لازم وهو بيكلم العامة في كل مسألة يذكر لهم الدليل والتعليل؟ لا مش لازم ولا حاجة، وممكن يبقى غير ذلك هو الأولى أصلا في بعض الأوقات، ماشي. إنما طالب علم، برضو طالب العلم ده على حسب مستواه، يعني طالب العلم المبتدئ يسمع بعض الأدلة، لأن في بعض الأدلة لو سمعها مش هيفهمها أصلا، مش هيفهمها. يعني تخيلوا كده واحد مبتدئ لسه بيدرس العلم ألف به علم، ونيجي نقول له في المسألة ده دليلها القياس، وهو لا فاهم ايه القياس ولا اركان القياس، ولا يمكن يبقى اول مره يسمع الكلمه دي، او نقول له الاستحسان او الاستصحاب او عمل اهل المدينه او غيرها من الادله، سواء متفق عليها او مختلف فيها، كما يعني ايه يبحث في الاصول. فهنا بقى نعمل ايه بقى؟ نقول له بقى سيب بقى الفقه اللي احنا بندرسه وتعالى بقى نفهمك اصلا يعني ايه قياس، او سيب الفقه اللي بندرسه على نفهمك يعني ايه اصلا استصحاب. لا، هو بيخلص الكتاب المختصر اللي في الاول اذا بيدرس فقه مثلا، وبعدين يدخل على كتاب اكبر منه او نفس الكتاب ويقرا عليه شرحا ثم حاشيه ثم يعني مهم، يعني على ما يعني ما هو مقرر في دراسه الفقه، يكون بقى مشي شويه في الاصول وشويه في اللغه وشويه. طبعا ده منهج في بعض الناس تقدم الاصول اصلا، يعني يقول لك لا ده ما يبتديش الفقه اصلا غير لما يكون درس الاصول ودرس اللغه ودرس المصطلح ومدارس، مدارس يعني في التدريس. لكن على كل حال القول كده يعني باطلاق انه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلموا في مسائل العلم الشرعي ان يقرن الحكم بالدليل والتعليل، يعني مش في كل وقت، مش في كل وقت. وقياسه على الرب سبحانه وتعالى زي ما يعني فيه ما فيه مما ذكرناه. ومنها ان الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني مخاطب، يعني الصغير مخاطب، يعني الصغير مخاطب لو قلنا في الجملة ماشي، يعني إنه إنما لو مخاطب يعني المقصود إنه إذا لم يفعل أثم، لا غلط، ماشي. فالقلم مرفوع عنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه مخاطبا يعني أنه إذا امتثل ما أمر به أثيب، فمن هذا الوجه هو مخاطب يعني. إنما مخاطب خطاب الكبير لا، ماشي. ومنها أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقيء لقوله تعالى طوافون عليكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومنها جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل لقوله طوافون عليكم. الأطفال يثابوا، يعني الطفل الصغير ده اللي هو 7 سنين 8 سنين 9 سنين لو وقف يصلي الظهر، هذا صلاة الظهر. أنا بقول عشان في بس أختكم بعتها مستغرب، يعني الأطفال بتثاب؟ تثاب لو وقف يصلي الظهر مثلا، هل يقع هذا فرضا ولا نفلا؟ صلاة الظهر اللي صلاها الطفل اللي عنده 8 سنين ده مش فرض، مش كده؟ ليه مش فرض؟ لأنه إيه؟ هقوله، لأنه غير مخاطب، مش كده؟ هو غير مخاطب، لكن من فضل الله عز وجل أنها تقع نفلا. طب يعني إيه نفل؟ يعني يثاب ولا ما يثابش؟ يعني يثاب، مش كده؟ طيب، ولو تركها ولم يصلي يأثم؟ ايوه، ما هو ده معنى النفل، هو ده معنى النفل. خلاص. طبعا اختك يعني بتلمح ملمح كويس، بتقول ده باب رائع في الترغيب. ايوه طبعا، يعني لما نيجي نكلم الاطفال نقول لهم مش بس بقى في الصلاه، يعني في كل امر شرعي، يعني ادينا عرفنا ان الاستئذان امر شرعي، مش كده؟ نيجي نقول للطفل تخيل كده انك بس مجرد ما بتخبط على الباب وتنوي إن إن, ان ان ان انا بعمل ده علشان ارضي ربنا، علشان ربنا امرني بده، بتاخد حسنات. مجرد تخبيطك على الباب دي بحسنات، كان اختكم عاوزه تقول كده يعني. يعني بلاش الخطاب الايه، الاوامر المباشره للاطفال اللي هي ايه ممكن يبقى بينفروا منها احيانا او هيصهينوا عنها او كده، لما نقرنها بقى بانه ايه ده انت بتاخد ثواب، ده انت ربنا بيحبك، ده انت لما وهكذا، يبقى باب للترغيب وباب للتربيه، هيعمل الحاجه دي سواء انت شايفاه ولا مش شايفاه، لانه بيعامل ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. يبقى ممكن نستخدم الطفل في الحاجات اللي ما تشقش عليه، يعني يساعدنا فيها. ومنها ان الحكم المذكور المفصل انما هو لما دون البلوغ او لمن بقى، واما ما بعد البلوغ او لما دون، ماشي، يعني لما يعني للوقت لوقت ما دون البلوغ، واما ما بعد البلوغ فليس الا الاستئذان. ومنها ان البلوغ يحصل بالانزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالانزال، وهذا مجمع عليه، يعني مع الانزال، الانزال يعني المني، يعني خروج المني. وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، والله أعلم. قلنا لكم قبل كده البلوغ يحصل بثلاث حاجات للرجال وخمس حاجات للنساء. ماشي؟ ثلاثة للرجال والنساء مشتركين في الإنزال والإنبات والسن. والمرأة تختص بحاجتين تانيين، حيض وحمل. يعني أي علامة من الثلاثة حصلت يبقى الرجل بلغ، او المراه طبعا الثلاثه مشتركين، او الحيض طبعا زائد للمراه او الحمل، اي علامه تحصل يبقى خلاص ده دليل على البلوغ. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقواعد من النساء اللاتي قاعدن عن الاستمتاع والشهوه اللاتي لا يرجون نكاحا، اي لا يطمعن في النكاح ولا يطمع فيهن، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهى أو دميمة الخلقة لا تشتهى ولا تشتهي، فليس عليهن جناح أي حرج وإثم أن يضعن ثيابهن، أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما